ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نعتذر أولا إخواننا الذين أتوا لدرس العصر ولم يجدونا نسبة لتغير مواعيد الدرس إن شاء الله تعالى. كما علم كثير منكم، وهذا التأخير يا إخوة بعد العشاء نص ساعة إن شاء الله هو مطروح بالنسبة لعامة الإخوان. أرجو من الإخوان أن يكونوا صريحين، كان يستطيع أن يجلس بعد العشاء نصف ساعة إن شاء الله تعالى على الأكثر ويكون واضح، اللي ما يستطيع ما في حرج، ونحن مع الأغلبية إن شاء الله حتى تكون الفائدة عامة. ولو رأيتم أن نختصر على درس المغرب إن شاء الله تعالى كما هو الأصل فالأمر يرجع إليكم. نعم، امبارح لما طرحنا الفكرة حقيقة ما رأينا إنسان يعترض على المواعيد، جاء الاعتراض بعد أن تفرغ الإخوة. فأرجو أن يكون الأمر واضح بوضوح. نعم، درس بعد العشاء موافقين ولا نكون بعد المغرب؟ بس شوفوا رأيكم أنتم. ها بعد العشاء؟ طيب إن شاء الله. طيب، كنا في قول المصنف عليه رحمة الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. السؤال: لماذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذين البيتين اللذين فيهما الاعتصام بالكتاب والسنة؟ لماذا بدأ المنظومة بهذا؟ نراجع، تظنونها في التوحيد فقط؟ ها طيب، ليبين رحمه الله مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وأن مصادر أهل السنة والجماعة التي يتلقون منها الهدى عقيدة أو عبادة أو غير ذلك من دينهم فإنما هما المنبعان الصافيان اللذان لا تعكر صفوهما كثرة الدلاء، كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله واتبع الهدى، على أي شيء يحمل الهدى في قول المصنف؟ ما الذي تفهمه من قوله واتبع الهدى؟ أي هدى يا جماعة؟ كلام ده البارح، السنة هو هذا؟ لا، هذا تعريف قاصر. ها ايش فقط؟ لا، العلم النافع والعمل الصالح، هداية العلم والبيان أو هداية التوفيق. ما مقصود العلماء بقولهم هداية التوفيق؟ يلا، لماذا سميت هذه الهداية إخوة بهداية التوفيق؟ ليش؟ لا، جيب كلام طق، نحن نصطق، تنظر وتتكلم، مدلس أنت. إيش الفائدة؟ يجعل في إيش؟ في قلبه إعانة خاصة لقبول. وإلا يا إخوة ليس كل من سمع الحق انشرح له صدره، فكم من أناس يشاقون الحق ويعاندونه ويطعنون فيه ولا يرغبون فيه بل يبغضونه عياذا بالله تعالى. والقرآن ما أكثر الآيات في هذا. لقد قال قوم من قبلنا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فأي عناد وأي مشاقة أعظم من هذا؟ وصل بعض بني آدم لهذا العتو والجحود من كفار قريش: إن كان هذا هو الحق من عندك قطعا كان الواجب أن يقولوا أهدنا إليه. لكن انظر إلى الكفر والعتو، بل لجوا في عتو ونفور: إن الكافرون إلا في غرور. قال: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقال البر الرحيم جل جلاله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ولم يقل وأنت منهم. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن نسبه لا ينقطع عن أمته صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى بلاغة القرآن يا إخوة، وأنه تنزيل رب العالمين. لم يقل سبحانه وأنت منهم، وإنما قال وأنت فيهم، أي بشخصك يا محمد ما دمت فيهم فلن أعذبهم إكراما لك. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس: إنما هما أمانان، ذهب أحدهما بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الآخر وهو الاستغفار. فواجب على العبد إخواني أن يسأل ربه الهداية، وأن يخلص الدعاء بالهداية. وقد علمنا ربنا أن نسأله الهداية كل يوم في سورة الفاتحة المباركة 17 مرة فرضا لازما في الخمس صلوات: اهدنا الصراط المستقيم. والفعل هدى إذا تعدى للمفعول دخلت فيه نوعاء الهداية. انتبهوا لهذا: إذا تعدى الفعل هدى أو اهدنا إلى المفعول، يعني دخل في المفعول به، أدخل فيه نوعي الهداية: هداية العلم والبيان، وهداية التوفيق التي هي صلاح القلوب والجنان. وثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم إخواني كما في صحيح مسلم رحمه الله من رواية علي رضي الله عنه أنه كان يسأل الله الهدى والسداد. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. وكان يقول لعلي: قل يا علي اللهم اهدني وسددني. قل يا علي اللهم اهدني وسددني. السداد إصابة الحق قولا وفعلا، أن تكون مصيبا للحق في جميع أقوالك وأعمالك. ولما كان السداد كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. لما كان السداد عزيزا إخواني قد يشق على الكثيرين تحقيقه، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقارب السداد. تبه، صعب على كل الناس أن يوفقوا للسداد في أقوالهم وأعمالهم، فقال: سددوا فإن لم توفقوا للسداد فقاربوا، أي كونوا قريبين من السداد في أقوالكم وفي أعمالكم ولا تبتعدوا عن السداد. فالسداد سداد السهم، يصيب السهم الغرض، فإن لم يصبه قد يكون قريبا منه، كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى. وسلفنا الصالح إخواني كانوا أهل افتقار إلى هداية الله لهم، ومن راجع تراجمهم وسيرتهم العطر رحمهم الله تبين له ذلك. ولعله مر معنا مقالة الإمام السلفي مطرف ابن عبد الله الشخير تابعي الجليل الذي وصفه الذهبي في سيرته أنه كان من أعقل الناس عليه رحمة الله تعالى، وكان ذا أنات، كان يتأنى رحمه الله تعالى في الأمور، وما كان يخوض في الفتن، ذكر هنعه هذا الذهبي في سيرته. ومن كلامه العظيم رحمة الله عليه الذي مر معنا أي مطرف، قال: والله لو كانت الهداية في يدي اليمنى وكان قلبي في يدي اليسرى لما استطعت أن أدخل الهداية في قلبي إلا أن يشاء الله. كل هذا يبين لك عظيم يقين السلف بأن الهداية للقلوب، فإنما هي لله علام الغيوب، لا يملكها مع الله أحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولو كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له كما سمعنا: إنك لا تهدي من أحببت. فأرشد المصنف رحمه الله في مطلع المنظومة إلى التمسك بحبل الله كتابا والسنة، كما في البيت الذي بعده: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وكان الإمام الزهري رحمه الله الإمام العلم محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري يقول: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا. اي والله، ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا. ويذكرني كلام الزهري رحمه الله هذا بكلام الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه لما جاءه أحد يطلب منه النصيحة، ولعلي نبهتكم يا إخوة إلى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى تعظيم وصايا ابن مسعود في قوله صلى الله عليه وسلم: وعليكم بعهد ابن أم عبد. العهد في الحديث هنا الوصية، لأن تعريف الوصية ما هو؟ العهد إلى شخص بأمر هام، هذا تعريف الوصية. لا تسمى وصية إلا إذا كانت في أمر مهم، أن تعهد إلى شخص في أمر مهم. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم للأمة: عليكم بعهد هذا الصحابي الجليل، أي وصاياه. فجاءه رجل ابن مسعود فقال: أوصني يا ابن مسعود، لعلهم كانوا يعرفون هذا الحديث ويشهدون به لابن مسعود رضي الله عنه. فقال رضي الله عنه للرجل: اعبد الله لا تشرك به شيئا، أصل الأصيل إخلاص التوحيد لله عز وجل، واغبل الحق وإن جاءك من بعيد بغيض، ورد الباطل وإن جاءك من حبيب قريب، وزل مع القرآن حيث زال. يا لها من وصية، لو وجدت قلوبا واعية وآذانا صاغية، وزل مع القرآن حيث زال، أينما وجدت القرآن فكن معه لا تنحرف عنه. قال لك يمنة خذ يمينا، قال لك يسارا خذ يسارا، قال لك إلى الأمام إلى الوراء، إياك أن تخالف كتاب الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أقام علمه في الأصول والفروع على الكتاب والسنة فقد أصاب طريق النبوة. إي والله، من أقام علمه في الأصول، ما الذي يريده العلماء بالأصول؟ ها، الاعتقاد يا إخوة. مصطلح الأصول عند علمائنا أهل السنة يقصدون به مسائل العقيدة، ويقصدون بالفروع المسائل العملية، سواء كانت عبادات أو معاملات. فروع تفرع عن العقيدة. شيخ الإسلام يقول: من بنى علمه وكلامه في الأصول والفروع على الكتاب والسنة فقد أصاب طريق النبوة، لا يخطئ طريق الرسل، من أقام دينه على الوحي أيها الإخوة. ولذلك أرشد المصنف إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، قال رحمه الله: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ولا تك أصلها ولا تكن مجزومة بالله الناهية، محزوفة النون، وقد تثبت أحيانا كما في بعض النصوص: ولا تكن من الغافلين. وهذا تفصيله اللغة العربية التي لا يتسع المجال لها. ولا تك بدعيا، بدعيا نسبة إلى البدعة، فمن انتسب إلى البدعة فهو بدعي، ومن انتسب إلى السنة فهو سني. والبدعة يطول فيها الكلام إخواني، ولكن نقول فيها أمورا. لماذا نهى المصنف عن الابتداع بعد أن أرشد إلى الاعتصام بالكتاب والسنة؟ تبعوا، يدقق العلماء في الفهم. يقول السبب في هذا: ليبين لك المصنف أن أعظم ما يضاد الكتاب والسنة من المخالفات الابتداع في الدين. وأنتم تعرفون خطبة الحاجة التي كان يرددها النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع أصحابه في مناسبات عديدة. وقد قال شيخ الإسلام كما سمعنا عن خطبة الحاجة أنها عقد نظام الإسلام والإيمان. خطبة الحاجة تدور حول قضايا الإيمان، أصول الإيمان والإسلام، وفيها رسم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء لمصادر التلقي عند الأمة. لماذا يرددها إذن عليه الصلاة والسلام؟ ترداد النبي عليه الصلاة والسلام لخطبة الحاجة يفيدك أن النبي يرمي إلى أمور معينة يريد أن يرسخها في نفوس الأمة، ومن أعظمها بيان المنهاج الذي ينبغي أن تسير عليه الأمة ومصادر التلقي لهذه الأمة. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أرشد الأمة إلى مصادر التلقي حذرها ما يضاد هذا الكتاب والسنة، وقال: وإياكم ومحدثات الأمور. ذكر خير الهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر أعظم ما يضاد هذا الهدي وهي المحدثات. قال: وشر الأمور. انتبه للرواية: خير الهدي وشر الأمور. تفهم ماذا؟ أن أعظم ما يضاد الهدي النبوي والطريق النبوي والسبيل المحمدي هي المحدثات والبدع. ومن هنا قال ابن عباس فيما ثبت عنه رضي الله عنه: شر الأمور عند الله البدع، شر الأمور عند الله البدع. والبدعة إخواني تبدأ صغيرة كما قرره أهل العلم، فلا تزال تكبر ثم تكبر حتى تكون دينا يدان به، وحتى تصير عقيدة راسخة وفرقة قائمة بذاتها. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في أمر البدع. كثيرا ما سمعنا كلمة شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: البدعة دهليز الكفر والنفاق. وهذا كلام بديع ينم عن فقه عظيم لهذا الإمام. فإن الدهليز في البيت هو الممر الصغير. ولماذا شبه شيخ الإسلام البدعة بالدهليز؟ لأنها تبدو كذلك صغيرة ثم تفضي إلى فناء واسع وهو الكفر والنفاق عافاكم الله. البدعة دهليز الكفر والنفاق، فلا ينبغي التساهل في شأن البدع. وأنتم تعرفون إخواني كيف بدأت بعض البدع في هذه الأمة وكيف آل حال أصحابها. هل قال ذلك المخذول من الجهمية بين يوم وليلة صار يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل سبحان ربي الأسفل؟ هل قال هذا من أول وهلة؟ لا والله، هو قال قبلها مقالات كثيرة حتى وصل به الشيطان لهذا الضلال والكفر والزندقة. سبحان ربي الأسفل في سجوده حتى ينفي عن الله صفة العلو. وهل قالت الجهمية: لا نستطيع أن نصف الله بوجود ولا عدم من بين يوم وليلة؟ لا، وهذا غاية ما يكون من التناقض والضلال. هذا قاله بعض الجهمية كما قال شيخ الإسلام في الرد عليه، قالوا: لا نستطيع أن نصف الله تبارك وتعالى بوجود ولا عدم، لا نقول موجود ولا نقول غير موجود. ليش يا جهمية؟ انظر للفلسفة، قالوا: لو أثبتنا له الوجود شبهناه بالموجودات، ولو أثبتنا له العدم شبهناه بالمعدومات. يا حلاوة، فليس بموجود وليس بمعدوم. والله هذا يضحك الثكالى بل يضحك المجانين. في مجانين حقيقة، والجنون فنون، عندهم شيء من الفهم كده. والله العظيم يحكي لي أحد الإخوة أنه كان في مستشفى مريض، فقرر له الدكتور أن يبيت في المستشفى تابع العلاج. يقول صادف في العنبر نفسه أحد الناس يعاني من أمراض نفسية. يقول لما أصبح الصبح، هذا أحد الإخوان الدعاة، يقول لي: لما أصبح الصبح توضأت والحمد لله وصليت. يقول: أنا أعمل في الأذكار، أتيت على الذكر، أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا الله إلى آخره. قال لي: يا شيخ تتخيل ماذا قال المجنون لي لما قلت أصبحنا وأصبح الملك لله؟ قال لي المجنون، قال لي: يا شيخ أصبحت ما أصبحت الملك لله. قوي والله، والله ده قوي، والله العظيم ده مجنون خطير. خلاص قال لي: وشوف أصبحت ما أصبحت الملك لي. الله، قال لي جبت الكلام ده من وين؟ قال لي انت. ولذلك يا إخوة كلام والله أحيانا لا يدخل رأس المجانين. رب العالمين تبارك وتعالى لا يوصف بوجود ولا عدم. هل يمكن أن نجمع بين النقيضين يا إخوة؟ هل يمكن أن يقول عاقل الشيخ أبو حفص الآن حي وميت؟ ممكن؟ هل يدخل هذا رأس أحد؟ تجمع بين النقيضين في شخص واحد؟ مستحيل. ولذلك يا إخوة البدع شأنها خطير، تظلم القلوب والعياذ بالله وتفسدها، وتسخط ربنا على صاحبها. وما ابتدع عبد بدعة إلا ازداد من الله بعدا كما قال السلف. فما هي البدعة؟ البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق. وتعلمون أن أول من أصل وقعد قواعد البدع الإمام الشاطبي رحمه الله وكل من تكلم في البدعة بعده حتى شيخ الإسلام ابن تيمية مع جلالته فإنما يستفيد من الشاطبي لأن الشاطبي متقدم عليهم 500 وشوي. مع التنبيه على أشعرية الشاطبي، فقد كان رحمه الله تعالى أشعريا في الصفات، وقد ألف بعض علماء في التنبيه على هذا. الإلمام بما في كتب الشاطبي الموافقات والاعتصام، نبه فيه على بعض أخطاء هذا الإمام التي لا تخرجه عند علمائنا من دائرة أهل السنة والجماعة، فله الفضل عليه رحمة الله تعالى على كثير من هذه الأمة بعد الله تعالى في تأصيله لعلم البدع. وقل من تجد من علمائنا حقيقة، أقول هذا من باب النصح، من يهتم بتأصيل علم البدع. وأبرز من برز في هذا العلم بشهادة مشايخنا هو الشيخ العلام المحدث الشيخ الألباني. لا نقول هذا تهوينا من شأن بقية المشايخ، لكن برز الشيخ رحمه الله تعالى في تأصيل هذا العلم في هذا العصر عليه رحمة الله، وكثير من علمائنا كذلك. فالشاطبي يقول: البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل. إيش يعني؟ لست بأول رسول أرسل، بل سبقني رسل كثيرون. هذا يدلك على معنى البدعة في اللغة، انتبه. ومنه قوله تعالى عن نفسه جل وعلا: الله بديع السماوات والأرض، أو بديع السماوات والأرض. إيش معنى بديع؟ خالق السماوات والأرض ومخترعهما على غير مثال سابق. هذا في اللغة، كل كلام أهل العلم في اللغة يدور على هذا المعنى، الاختراع، الاختراع على غير مثال سابق. وأما في الاصطلاح الشرعي، وينبغي أن يهتم المسلمون بعامة وطلبة العلم بخاصة في ترسيخ مفهوم البدعة المزمومة شرعا في نفوس المسلمين. لماذا يحصل الاختلاف بين المسلمين في كثير من البدع؟ ليش؟ ولماذا تعج مساجد المسلمين بالصراع والنزاع في بعض الأمور التي لا يختلف فيها أهل العلم أنها من البدع؟ ما السبب؟ لأن كثيرا من عامة المسلمين حقيقة لم يفهموا ويتفقهوا في حقيقة البدعة المزمومة شرعا. لا بد يرسخ الدعاة مفهوم البدعة شرعا التي زمها الشرع ونهى عنها السلف، أن يرسخوا هذا المفهوم في نفوس المسلمين. أحسن تعريف للبدع عند علمائنا تعريف الشاطبي، معروف، يحفظ هذا التعريف عند طالب العلم: طريقة في الدين مخترعة. شوف مخترعة، جاب الأصل اللغوي. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. أجمع تعريف. وقال بعض العلماء وهو الإمام الشمني عليه رحمة الله: البدعة كل ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن الله ورسوله عقيدة كان أو عبادة، بحيث أنه صار صراطا مستقيما ودينا قويما. برضو أثنى العلماء على هذا التعريف. ثاني: كل ما أحدث، شيء محدث، على خلاف الحق المتلقى عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الحق سواء كان عقيدة أو عبادة، حتى صار دينا قويما وصراطا مستقيما. شوف كلمة الشمني في آخر البدعة: حتى صار صراط مستقيم. وشوف كلمة الشاطبي في البدعة يا إخوان: طريقة. فالبدعة لا تكون بدعة حتى تتخذ طريقا وسبيلا. ولذلك فسر مجاهد قوله تعالى ولا تتبعوا السبل. السبل ايش قال؟ البدع والشبهات. مجاهد بن جبر المكي رحمه الله, وده احسن تفسير لهذه الآية. لا تتبعوا السبل, مو قال المعاصي ولا قال الشهوات. لماذا؟ لأن المعصية لا تتخذ طريقا يا إخوان. ما في أحد يزني عافاكم الله فيقول أتقرب إلى الله بالزنا, وما في أحد يأكل الحرام ويقول أتقرب إلى الله بالحرام. إنما يتقرب إلى الله بالبدع أهل البدع. يقول لك هذا ذكر لله, خاصة البدعة الإضافية وهي المنتشرة بكثرة بين المسلمين اليوم. وإلا فالبدعة قسمان كما قال الشاطبي, بدعة حقيقية وهي التي لم يشهد لأصلها كتاب ولا سنة ولا إجماع معتبر ولا دليل, ما عندها أصل أصلا, كبدعة القدرية. وين أصلها في الكتاب والسنة؟ أن الأمر أنف والعياذ بالله. كبدعة المرجئة, كبدعة الشيعة والرافضة, كبدعة الخوارج, كبدعة الماترودية والأشعرية, كل هذه بدع حقيقية تنطبق عليها حقيقة البدعة, اختراع في دين الله ليس له من سلفه من سلف الأمة. لكن تعال إلى البدعة الإضافية يا إخوان, سميت إضافية لماذا؟ لأنها تضاف إلى الشرع من حيث العموم, دلت عليها الأدلة العامة, وتضاف إلى البدعة والضلالة من جهة أخرى. فالبدعة الإضافية كما قال الشاطبي انتبهوا لها شائبتان, تعلق بجهة الشرع من حيث الأدلة العامة. يقول لك اذكروني اذكر الله ذكرا كثيرا, فلها تعلق ببعض الأدلة الشرعية, لكن وين المصيبة؟ هي تطل على البدعة كذلك من جهة. ولذلك البدعة كما قال شيخ الإسلام يا إخوة في كلامه العظيم, لو كانت البدعة باطلا محضا لما انطلت على الناس. صحيح؟ لو كانت البدعة كلها باطل من جميع جهاتها لما انتشرت على الناس. لكن لما شاب البدعة شيء من الحق وشبهة الأدلة انطلت على كثير من الناس. والشبهة كما قال ابن القيم رحمه الله إنما سميت شبهة إخواني لأنها لبست ثوب الحق على جسم الباطل. هذا من الكلام اللي يكتب بماء الذهب لهذا الإمام. إنما سميت الشبهة, ابن القيم يقول بالشبهة ليش؟ لأنها لبست ثياب الحق على جسم الباطل. قال ابن القيم وأكثر الناس أهل اغترار بالظاهر. أكثر الناس يغترون بالظاهر. يقول لك هذا ويش فعل؟ ذكر الله, وذاك دعا الله, وهكذا تشتبه البدع على الناس من هذه الناحية إخوة. ولأهل البدع كما تعلمون شبهاتهم التي يثيرونها من وقت لآخر, وهي شبهات قديمة أكل عليها الدهر وشرب, وقد جمعها الإمام الشاطبي في الاعتصام ورد عليها ردا غوض دعائمها وكسر بنيانها, مما يدل على رسوخه في هذا العلم, أعني علم أصول البدع عليه رحمة الله. أكتفي بشبهة راجت من قديم الزمان وحديثه في هذه العجالة, وهي كلمة الفاروق عمر لما جمع الصحابة على صلاة التراويح بعد طول غيبة من صلاة التراويح, فقال الفاروق كما في البخاري نعمة البدعة هذه, والتي تنامون عنها خير من التي تقومون. فتشبث أهل البدع بكلمة الفاروق هذه. وينبغي أن ينبه على من أساء الأدب مع فاروق الأمة ممن يدعي الانتساب إلى السنة، فالغيرة لا تكون محمودة إخواني من غير علم. لا ينبغي أن يلبس الشيطان على بعض الناس بدافع الغيرة على السلفية أو بدافع الغيرة على السنة، فقد قال بعض المتعصبة المتنطعة ردا لمقالة الفاروق هذه: البدعة بدعة وإن كانت من عمر. انتبه لهذا السفه من بعض من يتكلم في العلم وليس من أهله، فأمثال هؤلاء لا ينبغي أن يتكلمون في العلم. البدعة بدعة وإن كانت من عمر، هل قصد عمر أيها السفيه الجاهل البدعة التي ذمها الشرع؟ الله لا يقول هذا أحد من علمائنا. هل قال عمر نعمة البدعة البدعة شرعا؟ أي إخوان، الفاروق الذي يسمع النبي في كل خطبة حاجة يحذر من المحدثات والبدع، هل يضاد عمر مقالة النبي إياكم ومحدثات الأمور فيحسن الفاروق رضي الله عنه بعض البدع؟ هل يظن بالفاروق هذا الظن؟ أبدا. فحمل شيخ الإسلام كما تعلمون ابن تيمية وحمل الشاطبي وكثير من أهل العلم مقالة الفاروق عمر على البدعة اللغوية التي كما قلنا ليس لها مثال سابق. فهل تنطبق البدعة اللغوية على كلمة عمر؟ هذا محل بحث. وطالب العلم كما أقول دائما لا ينبغي أن يعرف التعصب له طريقا لقول أحد من العلماء مهما بلغ في العلم. وترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية يا إخواني كما قال مشايخنا لها هيبتها في نفوس المسلمين وطلبة العلم، على حد قول القائل: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. لكن هل يعني هذا إثبات العصمة لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ ما يقول هذا أحد، فكل يؤخذ من قوله ويرد. تعالوا إلى تخريج شيخ الإسلام لكلمة الفاروق، وإيش قال شيخ الإسلام؟ قال هذه بدعة لغوية، نعمة البدعة، واللغة بدعة في اللغة كما سمعنا ما اخترع على غير مثال إيش طابق. هل التراويح على غير مثال سابق؟ عجيب، صليت ولا لا صليت؟ يبقى القول بأن قول عمر رضي الله عنه يحمل على معنى البدعة لغة ليس دقيقا. يحمل على ماذا؟ قال بعض مشايخنا: يحمل في علم البديع في البلاغة على شيء يسمى بالمشاكلة والمجانسة. وش المشاكلة والمجانسة؟ كلمة تشبه الكلمة من حيث الحروف لكن لا يريد قائلها حقيقتها. كلمة تشبه كلمة من حيث اللفظ لكنها تختلف في المعنى. مثل ايش قالوا حتى يترجح هذا القول بالدليل؟ قال الله تعالى: وجزاء سيئة ايش؟ سيئة مثلها. انتبهوا الاستدلال يا اخوة، استدلال دقيق جدا. السيئة الاولى ما يفعلها العبد، وسميت سيئة لانها تسيء صاحبها. طيب، سيئة مثلها، والسيئة الثانية عقوبة الله على السيئة. وجزاء سيئة ايش؟ سيئة مثلها. قال العلماء الذين رجحوا هذا القول: فسمى الله عقوبته على السيئة سيئة، فهل عقوبة الله توصف بأنها سيئة؟ أجيبوا، توصف؟ مستحيل، الله لا يفعل فعلا سيئا، فلماذا أطلق على فعله بالسيئة ما عندنا مخرج إلا بعلم البلاغة. هذا من باب المشاكلة والمجانسة في اللفظ الذي لا يراد حقيقته. الكلام ده واضح؟ ولا نزل تحت؟ واضح يا إخوان؟ هذا الكلام واضح؟ يمكن أن تشابه الكلمة الكلمة من حيث اللفظ مجانسة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غيره. هل الساعة في الموضعين بمعنى واحد؟ لا، ليس معنى واحد. إنما سميته يحيى ليحيى، جناس تام. وتعلمنا هذا في المدارس. هل يحيى الأولى كيحيى الثانية؟ عباس عباس إذا حمي الوغى. عباس الأولى الاسم وعباس الثاني معنى ثاني. هذا معروف في لغة العرب. ومنه قول الشاعر، اسمع الشعر: قلت اطبخوا، قلت قلنا اخترح شيئا نجد لك طبخه، قلنا اغترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. هل الجبة والقميص تطبخ؟ أجيب. الجبة والقميص يطبخ، لكن هذا من باب المجانسة. قلنا اخترح شيئا نجد لك طبخه، ده شعر جاهلي رصين ما بتقدر تفرفر منه. شيخنا الشنقيطي رحمه الله وجد عنده أحد العامة بعض كتب الشعراء في الجاهلية، فأنكر هذا العامي على الشيخ الشنقيطي، قال له: كيف تحمل يا شيخ، أنت رجل إمام، كتب الشعر الجاهلي التي فيها الغرام وفيها ذكر الحب وذكر كذا؟ بماذا أجابه الشيخ الشنقيطي؟ قال: أستعين بها على فهم كلام ربي. ولذلك لو رجعتم إلى كتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي تجدونه يكثر من الاستدلال بالشعر الجاهلي، وهذا يدلك على عمق فقه الشيخ الشنقيطي للقرآن الكريم. بماذا نزل القرآن الكريم؟ بأي لسان؟ لسان عربي. هذيل أصحاب اللسان العربي. الشعر الجاهلي شعر رصين، لغة عربية فصيحة، لأن اللغة سماع. اشترط العرب كانوا يعرفونك الفاعل مرفوع بالواو ومرفوع بالألف ومرفوع بالضمة، أفي هذا؟ يتكلمون اللغة إيش؟ سليقة. ولذلك من فقه الشيخ الشنقيطي يستدل بالكلمة من القرآن بالشعر الجاهلي. من ذي أصحاب اللسان العربي، ما تقدر تقول لا للكلام ده في اللغة ما بيجي. واضح يا إخوان؟ فهذا الذي يترجح من كلام علمائنا، أن عمر رضي الله عنه قال هذه الكلمة من باب مشابهة البدعة للبدعة الحقيقية في بعض صورها. ترك الصحابة للتراويح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق لم تصلى جماعة، تركهم لها في هذه الفترة ثم عودتهم لها في عهد عمر شابهت البدعة المزمومة، ولكنها ليست هي وقع. واضح ولا لا؟ واحد عمل كده ما واضح؟ واضح يا جماعة؟ ولا تك بدعيا لعلك تفلح. لماذا قال المصنف لعلك تفلح؟ لعل تفيد الترجي. ولماذا لم يجزم المصنف بالفلاح؟ من تمسك بحبل الله واتبع الهدى وترك البدع، ألا نجزم له بالفلاح؟ أجيبه، أفلح ولا لا؟ أفلح والله. لماذا لم يجزم المصنف بالفلاح؟ أتى بلعل التي تفيد ماذا؟ ترجي. ليش؟ شوف فخ المصنف تمام، كأن المصنف يقول لك: وإن تمسكت بالشرع يا عبد الله واتبعت الهدى وتركت البدع فلا تحسنن الظن بنفسك، وكن على خوف وكن على رجاء وحصن ظنك بالله، من الذي يجزم بنفسه أنه أخلص 100%؟ من؟ ومن الذي يجزم بنفسه أنه وافق الكتاب والسنة 100%؟ من يجزم بهذا؟ وارجعوا إلى سيرة السلف يا إخوة، كيف كانوا يسيئون الظن بأنفسهم ويحصنون الظن بربهم. قال أحد السلف: ما زلت أجاهد نفسي منذ 40 عاما حتى استقامت. فقال له أخوه: أو قد استقامت؟ ده كلام مخيف خالص والله العظيم. السلف دي الخطرين، 40 سنة قال لهم بجاهد نفسي حتى استقامت، ده قال له لسه. أو قد استقامت؟ استقامت قال له لسه، قال ما تستقيم. ولذلك يا إخوة، واجب على المسلم أن يكون على جناحي الخوف والرجاء. ورحم الله من قال من سلفنا: والله لا أجد للمؤمن مثلا إلا رجل على خشبة على بحر يقول يا رب يا رب، يرجو النجاة ويخاف الغرق. إي والله، يقول لا أجد للمؤمن مثلا إلا هذا، رجل على خشبة صغيرة في البحر يخاف أن يغرق في أي لحظة ويسأل الله النجاة. هذا هو المؤمن يا إخوة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يصلون تصدقون يصومون ويخافون ألا يقبل منهم. ماذا قال وهيب بن الورد رحمه الله لما مر على قول الخليل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ماذا قال وهيب بن الورد يا إخوة؟ بكى رحمه الله وقال: يا خليل الرحمن، ترفع قواعد البيت وتخشى عدم القبول؟ يا سلام، يا خليل الرحمن، ترفع قواعد البيت، تقوم بهذا العمل الجليل، ثم تخاف عدم القبول؟ نعم، إنهم رسل الله الذين عرف التوحيد الخالص إلى قلوبهم طريقا. ولذلك يا إخوة، نحن نجزم من حيث الحكم الشرعي لكل من اتبع الكتاب والسنة وخالف البدع والمحدثات، نجزم له بالفلاح. لكننا من حيث الأفراد والآحاد لا نجزم بأحد بجنة ولا نار، كما قال سلفنا: نرجو للمحسن الإحسان ونخاف على المسيء. وسيأتي مزيد لهذا. كم بقي على الأذان؟ ها؟ مو يا حاج، ها؟ 10؟ طيب. ثم قال المصنف رحمه الله: وذم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذا فيه تأكيد من المصنف للتمسك بالوحي العظيم الكتاب والسنة. الحمد لله. وقوله رحمه الله: ودين، فعل أمر، دان يدين دينا، دين أي اجعل القرآن دينك، وكذلك السنن، لا تدين بغير الكتاب والسنة. وهذا من كمال نصح المصنف رحمه الله: دين بكتاب الله، وحي العظيم، المصدر العظيم، والسنن التي ضابطها أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول المصنف: والسنن التي أتت، مسائل. الأولى: السنة لغة، الطريقة محمودة كانت أو مذمومة. وفي الشرع للسنة إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. انتبهوا يا إخوان، إطلاق السنة العام أدخل فيه الدين كله، عقيدة وعبادة ومنهجا وأحكاما وشريعة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية عند حصول الاختلاف في أمته: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم. وإيش المقصود بسنتي؟ ما يقابل القرآن؟ لا، ليست الأحاديث هنا، وإنما هو الطريق والمنهاج والسبيل. وطريقه ومنهاجه وسبيله هو الدين كله صلى الله عليه وسلم. فأرشد النبي الأمة عند حصول الاختلاف أن تسلك سبيله. وسبيل من؟ شوف التنبيه، مو قال سبيلي فقط، مع أننا لا نشك في أن سبيله أسلم سبيل، ومنهاجه أقوم منهاج، لكنه أراد تنبيه الأمة إلى أهمية فهم الصحابة لهذا الدين، ولا سيما أفضل الأمة بعده الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. قال: وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا إيش بها مفرد، مع أنه ذكر طريقه وطريق الخلفاء. انتبهوا لفائدة الشاطبي رحمه الله في الحديث. مقتضى السياق أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشاطبي: إخواني تمسكوا بهما. ليش؟ لأن النبي ذكر سنته وطريقه وسنة الخلفاء من بعده، ذكر سنتين وطريقين، لكنه قال تمسكوا بها بالإفراد لا بالتسنية، وعضوا إيش عليها، لم يقل تمسكوا بهما ولم يقل عضوا عليهما. لماذا؟ لأن طريق الخلفاء والصحابة لا يخالف طريقه، واضح؟ ومنهج الصحابة رضي الله عنهم لا يخالف منهجه، حتى ما يأتي أحد يقول لك هذا من فعل الخليفة الراشد فلان ويحتج بفعل الخليفة الراشد وليس عليه دليل. أنتم تعرفون اختلاف العلماء في العلم الأصول، هل قول الصحابي حجة؟ هذه من مسائل النزاع المعروفة عند علماء الأصول، قول الصاحب هل يكون حجة بإطلاق فضلا عن فعله الذي قد يخالف به الصحابي مجتهدا السنة النبوية، والوقائع على هذا ما أكثرها. فقال المصنف: ودين بكتاب الله والسنن التي، والإطلاق الثاني للسنة ما يقابل القرآن الكريم، كتاب الله وسنتي، وهي ما عرفه أهل الحديث في السنة. ماذا قالوا؟ السنة كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير أو صفة، كل هذا في حيث الاصطلاح عند أهل الحديث يسمى سنة. وسميت السنة بالحديث، وسمي القرآن بالحديث، الله نزل أحسن الحديث. يقبل القرآن حديث ولا لا؟ حديث. ومن أصدق من الله حديثا. لماذا وصف الله القرآن بأنه حديث؟ وصفت السنة بأنها حديث. من يعطيني دليلا من السنة على وصف السنة بأنها حديث؟ ايش الدليل يا أهل البحر الأحمر؟ ما تعرفون هذا يا أهل السنة؟ لا، أنا عاوز نص تسمية السنة بالحديث يا جماعة. عيب، ها؟ وإيش الحديث هنا؟ أريد نص حديث عديل لفظ يا إخوة. ما في؟ إلى الله المشتكى. لما سأل أبو هريرة النبي عن سكوته بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة، ماذا قال له النبي؟ لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك، لما رأيته من حرصك على الحديث. حديث علي السنة، لماذا وصفت القرآن والسنة بالحديث؟ قال شيخ الإسلام: انظر إلى الفائدة، لأن القرآن والسنة كل منهما يحدثان في القلب إيمانا ويجددان الإيمان، ما في شيء يجدد هذا الإيمان أعظم من القرآن والسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم، إخواني، حديث صحيح شيخ الألباني: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان في القلب، يقول النبي، يتمزق ويضعف كما يتمزق الثوب، ما الذي يجدده؟ قال: اسأل الله أن يجدد الإيمان في قلبك. ومن أعظم تلك الأسباب الرجوع إلى القرآن والسنة والعمل بهما. فالسنة الإطلاق الثاني يا إخوة التي تقابل القرآن، الأحاديث النبوية سواء كانت قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدون في كتب العقيدة إطلاق العام السنة على العقيدة، ككتاب السنة للخلال وكتاب السنة للإمام أحمد وكتاب السنة لللالكائي، صرف اعتقاد أهل السنة والجماعة. ماذا يقصدون بالسنة في هذه الكتب؟ عقيدة أهل السنة والجماعة. فوضع المصنف للسنة التي يجب أن نتمسك بها بأنها تكون ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قال إيه: والسنن التي أتت عن رسول الله، ليس كل شيء تقول هذه السنة هذه السنة. ومن هنا يظهر خدمة علماء أهل السنة للسنة أيها الإخوة. جهابذة الحديث ونقاده رحمهم الله تعالى كم اجتهدوا في تمييز السنة صحيحها من سقيمها. وقد جاء رجل للإمام أحمد فقال: يا إمام، إنه ليثقل علي أن أقول فلان كذاب، يثقل علي، قال، أن أقول فلان كذاب في الرواية. قال: الشغلة دي بتثقيلة شوية. وإيش قال الإمام أحمد؟ قال: إذا سكت أنا وسكت أنت فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ نواصل بعد الأذان إن شاء الله. إلى الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والواهية والضعيفة التي قد يكون اتفق عليها حفاظ الحديث بأنها مكذوبة، كحديث مثلا: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. كم انتشر هذا الحديث بين المسلمين وروجه دعاة البدع، وليس لهذا الحديث أصل عند أهل الحديث، فهو مكذوب لا تقوم له حجة. وغير هذه الأحاديث يا إخوة، كقوله كما زعموا: إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، حديث منكر باطل باتفاق أهل الحديث. ولذلك يا إخوة، كما يقول علماؤنا، جميع علوم الشريعة مفتقرة لأهل الحديث، لله ضرهم. العقيدة تحتاج إلى الحديث السند، الفقه يحتاج إلى السند، جميع علوم الشريعة تحتاج في ثبوتها إلى السند، حتى القرآن الكريم لما ثبت؟ هذه القراءات السبع أو العشرة أو الشاذة لما حكم عليها بالشذوذ؟ أليس هو عن طريق الإسناد أيها الإخوة؟ فكل العلوم مفتقرة لعلم السند، هذا أشرف علم. ورحم الله ابن كثير لما نعلق على آية الإسراء يا إخوان، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ذكر ابن كثير تفسير العلماء للآية، فمنهم من قال إمامهم الكتب التي أرسلت بها الرسل، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فإطلاق الإمام على الكتاب جاء به القرآن. والتفسير الثاني في الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم ماذا؟ رسولهم، كل أمة تدعى ومعها رسولها شاهدا عليها. قال ابن كثير تعليقا على هذه الآية، وهذه الآية من أشرف الآيات في بيان شرف أهل الحديث، إذ أنه لا إمام لأهل الحديث سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأهل الحديث إمام يتعصبون له ويأخذون منه ويصدرون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله الإمام أحمد عندما كان يقول يا إخوة، نعم المطية للفتى آثاره، دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهاره. صحيح. ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس بازغة لها أنواره. وقد ألف الخطيب البغدادي كتابه العظيم شرف أصحاب الحديث، مجلد ضخم كبير عليه رحمة الله تعالى. وفي قول المصنف يا إخوة، والسنن التي أتت عن رسول الله مسألة ثالثة، وهي أن هذا يدخل فيه السنة بجميع أنواعها المتواتر منها والآحاد. وأهل السنة والجماعة لا يفرقون في الأخذ بالسنة بين متواتر وآحاد في العقائد والأحكام. كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا فإن علماءنا أهل السنة يأخذون به ويحتجون به، سواء كان هذا في العقيدة أو كان في الأحكام. أما مقالة من قال من أهل البدعة لا نأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، فقول مبتدع لم يسبق عليه أحد هؤلاء من أهل السنة والجماعة. لا تجدون هذا القول عن أحد من سلف الأمة ولا من القرون المفضلة يا إخوان. التمييز بين العقيدة والأحكام في حديث الآحاد والتواتر، يقول لك المتواتر في العقيدة بس، أما الآحاد فإنه يفيض الظن. من قال هذا؟ من قال هذا؟ ومن الذي ألف من علمائنا أهل السنة كتابا في العقيدة تقيد فيه بالأحاديث المتواترة فقط؟ ائتوني بواحد من علمائنا أهل السنة ألف في هذا. ولو أننا تمسكنا بهذا القول المبتدع للمعتزلة ومن دار في فلكهم ممن لا يحتجون بأحاديث الآحاد في العقيدة لأهدرنا كثيرا من عقيدة المسلمين. صحيح. كم من العقائد إخواني لا تثبت إلا بحديث آحاد، فمن الذي أنكرها من علماء أهل السنة ومن سلفنا الصالح؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابي الواحد بكتابه إلى ملوك الأرض، من محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، ده برضو جناس، ناخد بالك. أسلم إيش؟ تسلم. يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ليس في هذا دعوة إلى العقيدة؟ مع كم يرسل النبي هذا الكتاب لهرقل يا إخوة؟ رجل صحابي واحد، ويرسل معاذا إلى اليمن، يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. كم معاذ؟ كتيبة؟ رجل واحد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ورواية مسلم الأخرى أن يوحد الله، وروايته الثالثة أن يعرف الله، وهذه عقيدة. قال ابن حزم في الرد على الذين لا يجيزون العمل بحديث الأحاد في العقيدة: هذا ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إيش؟ فتبينوا. والقراءة الأخرى فتثبتوا، كلاهما قراءتان سبعيتان. انظر لفهم ابن حزم إذا نصر الحق. قال قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم الآية أن الناقل للخبر إذا كان عدلا وليس بفاسق وجب قبول خبره وعدم التثبت فيه. شوف فهم ابن حزم فهم عجيب. كان الرجل كما قال عنه الذهبي: أكاد أخضع لفرط عقله وذكائه. الذهبي في سيرة ابن حزم يقول هذا، يقول: وإن كنا نخالف ابن حزم في بعض مسائل الأصول عقيدة، وستأتي مقالة شنيعة لابن حزم في قضية خلق القرآن لا يكاد كثير منكم يصدقها، فيختلف علماؤنا مع ابن حزم في مسائل العقيدة وكثير من مسائل الفروع الفقه، لكنه يقول عنه الذهبي: فلا نكفره ولا نفسقه ولا نبدعه، وأكاد أخضع لفرط عقله وزكائه عليه رحمة الله تعالى. قال: لتمسكه بالحديث والدليل، وتعظيمه للسنة، ونبذه للتقليد عليه رحمة الله تعالى. فعلماؤنا جميعا على هذا المنهاج: التمسك بالقرآن والسنة متواتر كان أو أحاد، والاحتجاج بهما في قضايا العقيدة والأحكام، ولعلمائنا الردود المفحمة على هذه البدعة، أعني عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة، من أعظمها كتاب الرسالة للإمام الشافعي، فقد عقد فصلا في هذا، وللإمام ابن القيم في إعلام الموقعين من أراد الرجوع من طلاب العلم عقد فصلا عظيما في الرد على هذه البدعة، وللإمام البخاري في صحيحه حجية حديث الآحاد أو كتاب الآحاد، هذا في صحيح البخاري يا إخوة. وكثير من علمائنا ردوا على هذه الفرية بعدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة. ثم في هذا القول للمصنف رحمه الله كذلك: والسنة أتت عن رسول الله، رد على هذه الفرقة الشيطانية التي يقال لها القرآنيون، وهم جديرون بأن يسموا بالشيطانيين. فمن كفر بالسنة كما قال علماؤنا فقد كفر بالقرآن. انتبه لهذا، من كفر بالسنة كما تفعل هذه الطائفة المرزولة التي سمت نفسها زورا وبهتانا بالقرآنيين، فقد كفروا بالقرآن، لأن القرآن أمر باتباع السنة، وقد جمع القرآن الكريم كما قال العلامة الشنقيطي السنة كلها في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول الشاطبي رحمه الله في الرد على هذه الفرية: الأخذ بالقرآن دون السنة، أمر الله في كتابه في مواضع بطاعته وطاعة رسوله. انتبهوا للفائدة يا إخوان، ذكر هذا الشاطبي في الموافقات، وهذان أحسن كتب الشاطبي على الإطلاق، وأشهر الكتب لهذا الاعتقاد في مقاصد الشريعة، كتاب أصول أصول فقه، والاعتصام كذلك في تقرير الكلام في البدعة وعلم أصول البدعة، فما يخرج عن علم الأصول. قال الشاطبي في الموافقات ردا على هؤلاء الذين لا يرون الاحتجاج بالسنة وإنما هو القرآن فقط، قال: أمر الله بطاعته وطاعة رسوله في مواضع، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. تبيه يقول رحمه الله الشاطبي: والأمر بطاعة الله يعني امتثال ما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه في كتابه، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تعني امتثال ما أمر به النبي والانتهاء عما نهى عنه في سنته. ليه الفهم ليه الشاطبي؟ قال لك: لأن الأمر بطاعة الرسول لو كانت هي امتثال ما أمر الله به ونهى عنه في كتابه لكان في هذا أمر بتكرار طاعة الله مرتين. وقع واحد يرقد ورقدة، لا لا كلام الأخير ده وقع. الأمر بطاعة الله إيش المقصود الشاطبي؟ قال: امتثال ما أمر الله به يا إخوة وانتهاء عما نهى الله عنه وين؟ في القرآن. والأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعني؟ الأمر بامتثال أمره صلى الله عليه وسلم في سنته والانتهاء عما نهى عنه نبينا في سنته. لو كان كلا من طاعة الله ورسوله تعني طاعة الله لكان في الآية تكرار، ولا ما كده؟ والقرآن منزه عن التكرار الذي لا فائدة منه، وهو أبلغ كلام وأفصح كلام وأصدق كلام وأحسن كلام، فكيف يكون فيه هذا التكرار الذي لا فائدة منه؟ والواو أطيع الله وأطيع الرسول واو العطف تقتضي مغايرة، فلا يمكن أن يكون طاعة الله هي معنى طاعة الرسول، لابد أن تختلف. طاعة الله طاعته سبحانه بما أمر به ونهى عنه في القرآن، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر به النبي ونهى عنه في سنته. فهذا الذي عليه علماؤنا قاطبة، وينبغي أن ينبه كما قال بعض مشايخنا على جماعة ظهرت في الآونة الأخيرة ترى الاختصار على القرآن والصحيحين فقط، وألف بعضهم كتابا سماه تيسير الوحيين بالاختصار على القرآن والصحيحين، وهذا باطل مردود. انتبهوا يا جماعة حتى لا يغتر الناس بكل من رفع شعارا من الشعارات ولو انتسب إلى الدين وإلى الديانة أو إلى العلم. هل يجوز معشر المسلمين أهل السنة أن يقتصر المسلم على القرآن والصحيحين؟ يجوز؟ أجيبه من غير مجاملة، يجوز؟ الله لو قلتم يجوز لبدعتكم جميعا والله، تقولون يجوز ما تركت منكم أحد إلا بدعته. كيف يخف؟ من قال هذا؟ ورحم الله الإمام أحمد يا إخوة، اسمعوا الكلمة: لا بد لكل قول من إمام. الإمام أحمد كان يقول هذا لبعض طلابه إذا قال قولا لم يعرف عند السلف: لا بد لكل قول من إيش؟ إمام. يعني انظر قبل أن تقول قولا في دين الله عظيم مثل هذه المقالات، انظر من سلفك، من هم سلفنا في هذا القول من علمائنا. والله تفتش كتب العلماء سطرا سطرا وصفحة صفحة لا تجد لهذه المقالة من قال بها. لماذا يا إخوان؟ لأننا لو اختصرنا في السنة إخواني على الصحيحين لأهدرنا كثيرا من السنة. صح. فكم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة التي تقرر عقائد وتثبت أحكاما وعبادات وليست في الصحيحين؟ كثير ولا لا؟ كثير. وكم هي السنة التي في غير الصحيحين ربما تخصص أحاديث في الصحيحين وربما تنسخ أحاديث في الصحيحين وربما تقيد أحاديث جاء إطلاقها في الصحيحين؟ يمكن ولا لا؟ يمكن ولا لا؟ تأتي أحاديث في الصحيحين محكمة ثم يوجد لها ناسخ في غير الصحيحين، يمكن ولا لا؟ تأتي أحاديث يا إخوة في الصحيحين عامة يوجد في غير الصحيحين ما يخصصها. فهذا القول مردود عند جميع علمائنا، وهو قول مبتدع لا يعرف له سلف من أئمتنا، بل كل ما ثبت عن رسول الله في سنته قولا كان أو فعلا أو تقريرا فيجب الإيمان به ويجب اعتماده في الحكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. نواصل بعد الأذان الصلاة. الله صلاة أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله تعالى وجوب التمسك بالقرآن والسنة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. أما النجاة كما قال العلماء فهي رأس المال، والربح ما زاد عليها، فمن لم يحصل النجاة التي هي ربح المال خسر، فضلا عن أن يجد ربحا. فلا ينجو العبد إخواني في ذلك اليوم إلا الذي تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على منهاج السلف الصالح، كما أرشد المسلف رحمه الله تعالى بأن من تمسك بهذا القرآن وهذا الوحي واتبع الهدى وترك البدع والمحدثات أنه سيفلح. والفلاح كما قال أهل العلم أجمع كلمة قالها العرب في تحصيل الخير في الدنيا والآخرة، كما يقول النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأسماء واللغات، ومن أحسن تصانيف الإمام النووي طيب الله ثراه كتاب الأسماء واللغات، ذكر فيه بعض المصطلحات في القرآن والسنة وتفسيرها في لغة العرب وتفسيرها في النصوص الشرعية. فكلمة الفلاح ليس في كلام العرب كلمة تنوب عنها وتعني الخير في الدنيا والآخرة سوى هذه الكلمة الفلاح، تحصيل الخير في الدنيا والآخرة ككلمة النصيحة. ليس عند العرب كلمة تنوب عن كلمة النصيحة. إيش معنى النصيحة عند أهل العلم؟ حيازة الخير للمنصوح، حيازة الخير للمنصوح أو إرادة الخير للمنصوح. لا تجدون كلمة في لغة العرب تغني لهذا المعنى سوى كلمة النصيحة. فمن تمسك إخواني بحبل الله وكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم واتبع الهدى علما وعملا وترك البدع والمحدثات أفلح ونجا وربح، والأرباح تكون على قدر تمسك العبد بهذا الدين، هم درجات عند الله كما قال الله تعالى، قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن عباس في تفسيرها: تكفل الله لمن تمسك بالكتاب والسنة ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال رحمه الله بعد هذا: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. نسخة أخرى لهذه المنظومة كما قلت لكم تختلف بعض النسخ دان الأولياء. بعض النسخ روتها بقولهم دان الأولياء، وما ثبت عندكم في التصوير تصوير المنظومة هو الذي عليه أهل العلم دان الأتقياء وأفصحوا. شرع المصنف إخواني بعد هذه المقدمة من ذكر مصادر التلقي عند أهل السنة الكتاب والسنة، شرع في بيان بعض عقائد أهل السنة والجماعة، لأن هذه الحائية كما قلت لكم تعتبر بيانا لعقائد وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وبدأ بصفة الكلام لله عز وجل، وسر ذلك كما قال العلماء لماذا بدأ المصنف بعقيدة السلف في الكلام الله، قالوا لأن لها علاقة بما ذكره في أول المنظومة. ذكر في أول المنظومة وجوب التمسك بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناسب ذلك أن يبدأ بهذه العقيدة، عقيدة أهل السنة في كلام الله عز وجل. وهذه الصفة، صفة الكلام لله إخواني، يكثر كلام العلماء فيها في كتب العقائد وتفصيل العلماء لها، وهي معترك عظيم بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والكلابية والماترودية، بل اشتهر علماء الكلام بهذا العلم الذي أنكره أهل السنة عليهم علم الكلام لخوضهم في صفة الكلام بغير هدى. انتبهوا لهذا، ما سموا أهل كلام إلا لأنهم خاضوا في هذه الصفة العظيمة لله عز وجل بغير علم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: إن لم يكن من ضلال أهل الكلام إلا إنكارهم لصفتي الكلام والعلو لله لكفى بهذا ضلالا. إن لم يكن من ضلال أهل الكلام والفلسفة والبدع إلا أنهم أنكروا صفة الكلام كما سيأتي إن شاء الله، وصفة العلو لله الثابتة لله عند جميع أهل السنة لكفى بهذا ضلالا. وقد امتحن الإمام أحمد وجماعة من علماء أهل السنة بسبب هذه القضية العظيمة، أن كلام الله غير مخلوق، خلافا للمعتزلة في زمان الإمام أحمد الذي تولى كبر الفتنة، ذلك المبتدع الضال أحمد ابن أبي دؤاد رأس المعتزلة في زمانه، قربه المأمون وقربه من جاء بعده، وأفتى ابن أبي دؤاد هذا المعتزلي بإهدار دم الإمام أحمد ووجوب سفك دمه إن لم يتراجع عن هذه المقالة بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقد سجن الإمام أحمد كما تعلمون، وضرب وجلد وعذب رحمه الله. قال عنه الذهبي: صبر الإمام أحمد في هذه المحنة صبرا لا يصبره إلا الأنبياء قبله، وقام مقاما عظيما رحمة الله عليه، فثبت الله به عقيدة أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا بأن القرآن كلام الله حقيقة غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة إخوان، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أما كون القرآن كلام الله فالنصوص في هذا صريحة، أضاف الله هذا القرآن إليه لأنه كلامه، فقال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وما أضافه الله إليه إخواني كما يقول علماؤنا، وهذا من العلم المفيد لكل طالب علم في العقيدة، ما أضيف إلى الله كما قال ابن القيم لا يخرج عن أمرين: إما إضافة صفات لله وإما إضافة أعيان قائمة بذاتها لله. والمقصود بقوله أعيان يعني مخلوقات: بيت الله، ناقة الله، رسول الله، عبد الله، كتاب الله. لا، ليس مخلوق. فناقة الله ناقة مخلوقة، عين قائمة بذاتها. رسول الله مخلوق، رسول مخلوق. بيت الله مخلوق. لكن تعال إلى كلام الله، مخلوق. سمع الله مخلوق. علم الله لا. ليش؟ لأن هذه صفات لا تقوم بذاتها. ما في واحد عاقل يا إخوة يقول في كلام من غير متكلم. وين هذا؟ نثبت كلاما من غير متكلم، أين هذا؟ أو سمعا من غير قائم به، ذات قائمة به، هذا ما يوجد. فلا يكون كلاما إلا مع متكلم. كما تقول فلان مصلي، تقول فلان مصلي وليس عنده صلاة، فلان سكران ولا يسكر، فلان زاني ولا يزني، فلان كريم وليس عنده كرم. هذا لا يقوله عاقل، كما قال صاحب مراقي السعود أبو السعود رحمه الله ردا على المعتزلة: وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق. مستحيل شيء لا يشتق منه صفة، فعل لا يشتق منه صفة، هذا ما يعقل. أي فعل لابد يدل على صفة. فكلام الله يدل على صفة الكلام، وصفات الله ليست مخلوقة بإجماع السلف. ليش؟ لأن صفات الخالق ليست مخلوقة. صفات المخلوق نحن مخلوقة، كلام الآن وكلامك مخلوق، ولا سمعي وسمعك مخلوق، بصري وبصرك مخلوق. لكن بصر الله، سمع الله، كلام الله ليس بمخلوق، لأن صفات الخالق لا تكون إيش؟ مخلوقة. فما أضافه الله، القاعدة إخوان، من الصفات إليه لا يكون مخلوقا بالإجماع. ومن ذلك كلام الله. قال الله عن أهل الكتاب: يريدون أن يبدلوا إيش؟ كلام الله. أضاف الله الكلام إليه لأنه صفته جل وعلا. قال أهل العلم: وإنما صار كلام الله ليس مخلوقا، أولا واحد، لأن الله أضاف صفة الكلام إليه. اثنين، لأن الله أكد صفة الكلام بالمصدر، وإذا أكد الفعل بمصدره انتفى المجاز باتفاق أهل العلم. أنتم معاي ولا نمتم؟ هذا عقيدة، دي عقيدة. انتبه، لا تقولون كما يقول بعض من يهون بدروس العقيدة: ماذا يستفاد من الخوض في هذه العقيدة؟ وإيش يقول لك يفيد أن نقول للناس كلام الله مخلوق ولا ليس بمخلوق؟ قال هذا بعض دعاة السوء المنتسبين لبعض الحركات. وما أدراك ما الحركات التي قال عنها شيخنا بكر عبد الله أبو زيد طيب الله ثراه: ما أجد لهذه الحركات وصفا إلا حركة أقصان الشجر. شفتوها؟ الشجرة ثابتة والذي يتحرك الأقصان، ما في حركة حقيقية، حقيقة حركات. فيقولون: إيش يستفيد الناس من أن كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ ستعرفون إيش يستفيد الناس. يقول ابن القيم: إنكار أن القرآن كلام الله وأنه مخلوق ينكر به الشرع والقدر. شوف العلماء الفهم العقيدة تمام، وسيأتي تفصيل هذا. فهذه عقيدة السلف أيها الإخوة، كلام الله ليس مخلوق أسباب. واحد، أضاف الله الكلام إليه حقيقة. اثنين، أكد الله الفعل بمصدره، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. تكليما مصدر ولا لا؟ شوف حتى بيقولوا بالمجاز، تبيه حتى القائلين بالمجاز يقولون إذا أكد الفعل بالمصدر انتفى عنه المجاز. لكن انظروا إلى غلبة الأهواء على أصحابها، لماذا لم يلتزموا بهذه القاعدة الأشاعرة والمعتزلة وأهل البدعة؟ علماؤهم يقولون هذا، إذا أكد الفعل في اللغة بالمصدر انتفى المجاز، مستحيل يحمل على المجاز. كلم الله موسى تكليم، كلام حقيقي، سمعه موسى لفظه ومعناه بحرف وصوت من الله جل جلاله. ماذا قال أهل البدع في الآية كلم الله موسى تكليما؟ قالوا لا، بل جرح الله موسى بأظافر الحكمة تجريحا. يا حلاوة الله العظيم، الله كلام يضحك الثكالى. قال لك الكلم دي برضو في اللغة دي عايزين يتفلسفوا طبعا، وانت جاي يسموهم علماء فلسفة وكلام ساكت. فلسفة فلس وسفة، والله العظيم. قال لك كلم دي في اللغة بمعنى كلم من الجرح. السلام، ما من أحد يكلم في سبيل الله عنده نادلة، والله العظيم. ما من أحد يكلم، وش يكلم؟ يجرح. لكن هل هذا معناها في الآية؟ من قال هذا من السلف؟ كلم الله موسى تكليما، كلام حقيقي. قالوا لا، إنما خلق الله كلاما في الشجرة فسمعه موسى من الشجرة. قال أهل السنة فعلى هذا تكون الشجرة أكمل من الله. يا إخوان شوفوا البدع كيف تظلم القلوب وكيف تجعل المفاهيم منتكسة. أنتم تثبتون للشجرة جماد، كلام حقيقي، ولا تثبتونه لله رب العالمين. تجعلون الشجرة أكمل في الصفة من الله. ثم لو كانت الشجرة هي التي كلمت موسى، أي خصيصة لموسى في قوله إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ يكون لموسى خصيصة يا إخوة؟ لا يكون له خصيصة، شجرة تكلم، وإيش الخصيصة هنا؟ إنما خص الله موسى بهذا لأنه كلمه حقيقة، حتى أن موسى لما سمع صوت الله كما يقول ابن القيم أطال موسى عليه السلام الكلام مع الله. قال يا موسى ما تلك بيمينك يا موسى؟ الإجابة التي كان ينبغي أن يكتفي بها موسى، ابن القيم عجيب، كان موسى يقول هي عصاي، إجابة 100%. لكن موسى سمع كلام ربه فأعجبه فأطال الكلام، هي عصاي، وتاني توكأ عليها، وتاني وأهش بها على غنمي. إيش هذا؟ شوف ابن القيم يا إخوان يتذوق حلاوة القرآن، يقول تذوق موسى حلاوة كلام الله فأراد أن يطيل المحادثة. كلام ده طول موسى لأنه كلام الله ليس ككلام البشر. قال الطحاوي ومن قال أن القرآن كلام البشر توعده الله بسقر. يا سلام على العقيدة. وإيش قال الله متوعدا يا إخوة لمن قال إن هو إلا قول البشر؟ سأصليه. قال الطحاوي فلما توعد من قال أن القرآن كلام البشر بسقر علمنا أنه ليس بكلام البشر ولا يشبه كلام البشر بل هو كلام خالق البشر. في عقيدة، فكلام الله ليس بمخلوق. السبب الأول إضافة الكلام إلى الله حقيقة. اثنين، أكد الله الفعل بإيش؟ ثلاثة، صرح القرآن يا إخوان بأنه منه جل وعلا. فقال في مواضع عديدة إنه لنزل به الروح الأمين ويش من ربك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله تعالى قل نزله روح القدس أتمم من ربك بالحق. وقال تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان من الله لا يخرج عن أمرين إما صفة من صفاته أو خلق من مخلوقاته. وقال الله تعالى في الخلق وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. شوف دقة العلماء. ما كان من الله لا يخرج عن أمرين إما صفة من صفاته كالقرآن الذي هو كلامه تنزيل من حكيم حميد تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين من هنا بمعنى ابتداء الغاية. ولذلك قال السلف في صفة الكلام منه بدأ وإليه يعود. وقد يكون النازل من الله خلق كهذه الآيات آية يا إخوان وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض إيش جميعا منه منه خلقا ولا صفة خلقا لأن ما في السماوات وما في الأرض خلق إيجادا وخلقا. فعقيدة السلف في كلام الله أنه كلام الله حقيقة غير مخلوق. لماذا قال السلف غير مخلوق؟ أسألكم يا إخوة هل ورد هذا في النصوص؟ أجيبوا غير مخلوق دي عندكم نصوص في طيب لماذا قالها السلف؟ لولا أن أهل البدعة ابتدعوا هذا القول بأن القرآن مخلوق والله ما قالها السلف. صحيح كقول السلف في صفة الاستواء ماذا قال؟ استوى بذاته فوق عرشه. طب بذاته هذه وين في النصوص؟ لكن ردا على من أنكر علو الله بذاته زاد السلف هذا وقالوا بائن من خلقه. ليش قالوا بائن من خلقه؟ وين هذه في النصوص؟ ما في. لكن ردا على أهل الاتحاد والحلول الذين قالوا يحل الله في خلقه فكل مخلوق هو الله والعياذ بالله. فردا على هذه العقيدة الباطلة أتى السلف بهذه العبارات يا إخوة الله بائن من خلقه أي ليس حالا فيهم والله مستو بذاته إنكارا لمن أنكر علو الذات من أهل البدعة. يقول لك لا علو هذا علو قهر وهو القاهر فوق عباده وعلو صفات ولله المثل الأعلى أم علو ذات؟ يقول لا. وبهذا افترق أهل السنة من أهل البدعة. أهل السنة يثبتون علو الذات عقيدة راسخة وعلو القهر وعلو الصفات وأهل البدع يثبتون علوين القهر والصفات وينفون علو الذات. ولذلك لما قال رجل الإمام أحمد من تلاميذه يا إمام أيام فتنة القرآن هل أقول القرآن كلام الله وأسكت أم أقول القرآن كلام الله غير مخلوق؟ قال له الإمام أحمد ولما تسكت؟ قل القرآن كلام الله غير مخلوق. ردا على ماذا؟ ردا على أهل البدع الذين قالوا بخلاف هذا والذين خالفوا أهل السنة في صفة الكلام الجهمية وذيل أعظم الناس إنكارا للصفات أتباع الجهم بن صفوان كما سيأتي. فقالوا كلام الله القرآن الذي في هذا المصحف مخلوق من خلق الله. جهمية بقوا واضحين. المعتزلة قالوا ما في دفتي المصحف هذا مخلوق. جاءت الأشاعرة والماترودية تفلسفوا قالوا نقسم كلام الله إلى قسمين انتبه للفلسفة، كلام نفسي، وهذا كلام الله حقيقة في نفسه جل وعلا، وكلام اللفظي وهو القرآن فهو مخلوق. ولذلك تقول الأشاعرة، انتبهوا يا طالب العلم، في كلام الله القرآن تقول إيش؟ عبارة عن كلام الله. والكلابية تقول لك حكاية عن كلام الله. كلام الله يأتي عندهن النفسي. انتبهنا يا إخوان، هذا مذاهب الأشاعرة والكلابية. الأشاعرة لم يفصحوا بأن القرآن مخلوق كما أفصحت الجهمية والمعتزلة. ولذلك بعض السلف يسمي الأشاعرة ماذا؟ يسميهم مخانيث المعتزلة. والله العظيم مخانيث المعتزلة، لا ذكر ولا أنثى. والله العظيم ما أنكروا كما أنكرت الجهمية والمعتزلة، وما أثبتوا كلام الله كما أثبته السلف. فلسفوا، نقول الكلام عندنا قسمان، كلام نفسي هذا شيء واحد، شيء واحد لا يتجزأ، إن عبر الله عنه بالعربي صار قرآن، وإن عبر الله عنه بالسريانية صار توراة وإنجيلا. هذه عقيدة الأشاعرة في كتبهم يا إخوان، لا يفرقون في كلام الله بين قرآن بين إنجيل بين توراة، كلها بمعنى واحد. فهل يقول هذا عاقل؟ ما احتوى عليه القرآن هو الذي احتوى عليه التوراة والإنجيل يا إخوة. والله إن أهل البدع قالوا مقالات والله لا تدخل رؤوس بعض المجانين. أقول لك كلمة عن المعتزلة الذين عقيدتهم في الأسباب ماذا يا إخوان؟ مضت معنا في التوحيد. المعتزلة في الأسباب يرونها تؤثر بذاتها ولا ما تؤثر؟ المعتزلة حليل دروس التوحيد حسن الله عزاءنا فيها. أهل السنة يقولون في الأسباب تؤثر ولا لا؟ أنتم تقولون إيش؟ تؤثر. الحجر إذا سقط على الزجاج انكسر، ما الذي كسر الزجاج؟ الحجر. إيش السبب؟ المعتزلة إيش يقولون؟ انكسر الزجاج عند ملاقاة الحجر لا بسبب الحجر. يا حلاوة. ليش يا معتزلة؟ قالوا لأن الأسباب تؤثر ليس بسببها، لكن تؤثر عند تقدير الله. شوف الحلاوة، عنده. ولذلك قال بعض شيوخ الأشاعرة، والكلام ذا الأشاعرة بيخجلوا منه والله، قالوا في كتبهم العوز بجيبوا له، قال بعض علماء الأشاعرة إن الأعمى، الأعمى اللي ما يشوف في الصين يرى البعوض في الأندلس. والله قالوا هذا. ليش يا أشاعرة معتزلة؟ قالوا لأن الشيء السبب يؤثر عند ملاقاة الشيء. إذا رفع الأعمى رأسه هكذا يشوف البعوض في الأندلس. يا حلاوة. ليش؟ عقيدة عندهم، الأسباب لا تؤثر عند الأشاعرة بذاتها، إنما تؤثر بملاقاة الشيء. الحجر لاقى الزجاج كسره، لكن الزجاج انكسر بسبب الحجر. الأشاعرة يقولوا لا، هذا ضلال يا إخوة. فعقيدة الأشاعرة في كلام الله يا طالب العلم، قسموا الكلام إلى قسمين، كلام نفسي هذا يضيفونه إلى الله، يقولون كلام الله لكن نفسي، وأما القرآن الذي في المصحف فهذا كلام اللفظ بحرف وصوت، نعم لكنه مخلوق. وقد قال لهم أحد الأشاعرة وهو الإمام الإيجي في كتاب الموافقات في علم الكلام، قال إن كلام الأشاعرة بأن القرآن مخلوق يخالف إجماع العلماء أن ما بين دفتي المصحف كلام الله. ده واحد أشعري، وشهد شاهد من أهلها. وقال لهم الإيجي، ده أشعري يا إخوان، قال لهم إن علماء أهل السنة علماء المسلمين يا أشاعرة أجمعوا أن من داس القرآن برجله كفر، ولا ما كده؟ أجمع علماء المسلمين أن من داس القرآن برجله عياذا بالله إيش؟ كفر. ليش؟ لأن القرآن كلام الله، ولو كان مخلوقا لن خرم هذا الإجماع. أنتم معي؟ لو كان كلام الله المصحف هذا كما تقولون يا أشاعر مخلوق، ما كان في هذا الإجماع إيش؟ ما كان في هذا الإجماع حجة، ولن خرم هذا الإجماع وفسد هذا الإجماع. وهذا إجماع لا يختلف فيه عالمان، من تعمد أن يدوس المصحف برجليه عياذا بالله سخرية بالقرآن كفر بالإجماع. ليش؟ لأنه كلام الله، ولو كان مخلوقا ما كفر. واحد دس له مخلوق بكفر؟ هذا يكفي في بيان بطلان ما عليه أهل البدعة من المعتزلة والأشاعر يا إخوان. ولذلك شوف المصنف رحمه الله إيش قال، شوف فقه المصنف. وقل غير مخلوق كلام من؟ أضاف الكلام لمن؟ وإيش المليك؟ من المليك؟ هل ورد هذا الاسم في القرآن؟ وين؟ إن المتقين في جنات ونهر عند في مقعد صدق عندنا ثلاث أسماء في هذا الاسم، ملك ومالك ومليك، وكلها صيغة مبالغة، وكل من ملك شيئا من مخلوقات الله إنما ملكها بتمليك الله لها، أما الملك الحقيقي التام المطلق فليس لأحد سوى الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإضافة المصنف لكلام الله لربنا كلام مليكنا ليقول لك ما أضيف إلى الله من الصفات لا يكون مخلوقا. قال رحمه الله: بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. هذه عقيدة أفصح بها أهل السنة وأظهروا خلاف ما عليه أهل البدعة. وحكى شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصبهانية عن الإمام أبي حامد الإسرائيلي عليه رحمة الله، كان أبو حامد يقف كل جمعة. شوف السلف كيف كانوا يظهروا العقيدة يا إخوان. كان أبو حامد الإسرائيلي عليه رحمة الله يقف كل جمعة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق خلافا لما عليه الباقلاني. وإيش الباقلاني؟ من رؤوس المعتزلة والأشاعر، وكان مشهورا في ذلك الزمان، أظهر هذه العقيدة. فكان يصرح أبو حامد رحمه الله بعقيدة السلف ومخالفة أهل البدعة في هذه العقيدة، يقول: القرآن في كل جمعة كلام الله ليس مخلوق خلافا لما يقوله الباقلاني، يقول حتى لا يظن أننا على مذهب الباقلاني. أبو حامد يقول هذا حتى لا يظن الناس أننا على مذهب الباقلاني. وأما أدلة أن القرآن كلام الله ليس مخلوق فنرجي هذا إن شاء الله تعالى درس الغد. أسأل الله التوفيق والسداد للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.